للباقر المسموم دمعي هامي وعليه قلبي لم يزال متألما. للباقر المسموم دمعي هامي وعلي قلبي لم يزال متألما. وله على العلياء يعقد مأتما لمن سموا والصحب تحمل نعشه ودموعهم مثل السحاب إذا هما وبحمله حملوا أشما شاهقا عصفا فتهدم أين الجبال الشامخات من طود النهى حقا وللعلماء كان معلما كل يتيمة قد أعولت والضائعات بكت دمعا أسجما اليوم ضاع المعوزون وضاع أبناء السبيل حقا لها أن تلطم اليوم أغلقت العلوم بأسرها اليوم شرع محمد قد أيتما الباقر المسموم قضى والعالم بزلزال وجعفر الصادق نهاض للتجيس في الحال أويلي أويلي أبكي عليه بدم مثل ان الغيم يحمي هو وان على في كل مساء ودموعي تجري وجعفر الصادق في عزي اليوم المصطفى ولفت بنجمان واتذكر انصاب الجرايا من آل مروان وتعرضت حال السرير قلوب وجفان عند الوداع ارتفع بالحسرات والوان. هذا بالنسبة إلى إمامنا الباقر، لكن بالنسبة إلى جده الإمام الحسين والذي كان حاضرا في كربلاء وينظر إلى جده وقد رقى على صدره الشمر يحز أوداجه ثم قلبه على وجهه وأخذ يحز كريما للبروح فدالا الجسد من انهم حمال من فوق شيال ولا الجنازة هللت من خلفها رجال ما حد حفر قبره وارى جثته فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. جاء على لسان جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وكان معنا الحسين صغيرا، التفت إلي الرسول صلى الله عليه وآله وقال: يا جابر، ستدرك بضعة من هذا من الحسين، اسمه اسمي وكنيته كنيتي، اسمه محمد ولقبه الباقر يذكر علوم الأولين والآخرين. قال جابر: فلما مضت الأيام والسنون ورجعنا وكنا في المدينة بعد أن رجعت السبايا، كان محمد صلى الله عليه السلام محمد الباقر مع أبيه علي بن الحسين. الرواية تقول: كان يشم ريحه أو يعرف بعض مزاياه التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وآله، فلقيه أي لقي الإمام محمد الباقر وهو صغير. قال: من أنت يا هذا؟ قال: أنا محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. قال: يا مولاي، إن جدك يقرئك السلام. قال: وعلى رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته. الحديث عن الإمام محمد بن علي الباقر حديث متشعب، لا يستطيع الإنسان أن يحصره في موضع واحد لأن لديه جنبات. فالإمام عليه السلام بالنسبة إلى نسبه هو الإمام محمد بن علي بن الحسين بن علي، لقبه الباقر وأيضا يلقب بالهادي والشاكر. لقبه رسول الله صلى الله عليه وآله بالباقر لأنه يبقر العلم، أو كما جاء في معجم الألفاظ العربية أنه يتبحر في معاني الكلمات، يتبحر في العلوم ويستخرجها. وهو كان كذلك بأبي وأمي. الإمام محمد بن علي الباقر من أهم الميزات التي كان يتميز بها أنه كان يضم العلماء، يحرص على أن يجمع العلماء، يجمع الناس لكي ينشر علوم الإسلام، لكي يكون الناس على وعي من دينهم. الإمام محمد بن علي الباقر هو المؤسس الأول للجامعة التي أقامها جعفر الصادق. فالإمام جعفر الصادق جاء على بناء أقامه هذا البناء، ولأن الإمام جعفر الصادق كانت لديه فترة استطاع أن يبني هذه الجامعة، لأن كانت الدولة الأموية في انحسار والدولة العباسية في قيام. استغل هذه الفترة لأن الأمويين والعباسيين صاروا يتصارعون مع بعض، فأخذها فرصة صلوات الله وسلامه عليه ونشر العلم وأسس هذه الجامعة، جامعة جعفر. علومها لا زالت تدرس في الجامعات الكبرى، علماء خرجت هذه الجامعة. أرجع إلى الإمام محمد بن علي الباقر. محمد بن علي الباقر ولد في سنة 57 للهجرة، أي قبل واقعة كربلاء بأربع سنوات أو أقل قليلا. يعني هذا أنه عاشر الحسين عليه السلام هذه المدة من سنة 57 إلى سنة 60. ولد في أول رجب، وقيل في ذي الحجة، أيضا رواية أخرى أنه في ذي الحجة، ولكن المشهور في رجب، في العاشر من رجب، استغفر الله ربي، في حادي رجب. على كل، كان مع الإمام الحسين عليه السلام منذ أن كان طفلا، رأى جده صلوات الله وسلامه عليه وهو يخرج من المدينة، ورآه في مكة إلى أن وصل إلى كربلاء وعايش واقعة كربلاء بكل مصائبها، بكل أحزانها، بكل مآسيها. مدة إمامة الإمام الباقر عليه السلام 19 سنة، عاش مع أبيه ما يقارب 38 سنة، عمره الشريف ككل 57 سنة، لأنه استشهد في العام 114 للهجرة، وبالتالي يكون عمره 57. أيضا هو عمر الإمام الحسين عليه السلام، عمره أيضا 57. الإمام عليه السلام يعطينا دروس. حياة الإمام وحياة الأئمة ككل علينا أن ننتبه لها وندرسها دراسة وافية ونتبعها ونقتدي بها، لأنها هي المنهج لنا عندما نقول نحن شيعة ونحن موالون. علينا أن نقتدي بأئمتنا عليهم السلام. درس من دروس الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام هو التواضع. أهم دليل عندنا وما أكثر الأدلة على تواضع الأئمة وبالخصوص الإمام الباقر عليه السلام ما جرى في مجلس هشام بن عبد الملك عندما حاوره بعض علماء النصارى. جاء إليه كبيرهم، والقصة معروفة ومشهورة والكل ربما يعرفها معرفة جيدة. جاء إليه كبيرهم فسأله سؤال، من خلال هذه الإجابة يتضح لنا معنى التواضع. قال له: أنت من الأمة المرحومة؟ قال: نعم. يعني من الأمة الإسلامية؟ فقال: نعم. قال: أنت من علمائها أم من جهالها؟ الإمام لم يقل من علمائها، وهو معلم العلماء، هو معلم العلماء الذين كانوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله يأخذون من علمه. ولكنه عندما سئل لم يقل أنا من علمائها، بل قال: أنا لست من جهالها. هذه صورة من صور التواضع. مهما يبلغ الإنسان من الكمالات سواء في المال أو في العلم أو في الجاه أو إلى آخره، عليه أن يتحلى بالتواضع. الشاعر يقول: تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيعه. هذا درس. الدرس الآخر طلب العلم. الإمام عليه السلام كرس حياته في تدريس الناس وتعليم الناس، وهذا مطلب من مطالب الأئمة لنا. الأئمة عليهم السلام يطالبوننا بأن نكون كلنا مطالبون بأن نتعلم وأن نفقه أمور ديننا ودنيانا. لا نعيش كالبهائم همها علفها. لا بد لنا أن نعرف في كل جنبات حياتنا، في الفقه، في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في التربية، علينا أن نكون على علم بهذه الأمور. إذا لم أكن على اطلاع بالتربية كيف أربي أبنائي؟ إذا لم أكن، لأن فاقد الشيء لا يعطي، إذا لم أكن على مستوى من التربية كذلك الأخلاق. الأخلاق يجب أن أكون على خلق وأن أبث هذه الأخلاق في المجتمع، أعلم أسرتي، أبنائي، أهلي، أحاول بقدر الاستطاعة بأي طريقة من الطرق أن أبث الأخلاق في المجتمع بين الناس، لأن الخلق الحسن عبادة، الخلق الحسن عبادة. الإمام عائشة عدد من ولاة الأمويين ابتداء من عبد الملك بن مروان، ويا للأسف عبد الملك بن مروان، مروان أبوه هو طريد الرسول صلى الله عليه وآله، وتأتي الأيام ويكون ابنه خليفة، ثم تنتقل الخلافة من ولده إلى أولاده إلى أن يصل الأمر مرورا بعمر بن عبد العزيز ثم إلى هشام الذي آلى على نفسه أن يعمل كل ما يستطيع لإيذاء أهل البيت عليهم السلام، حاول بكل طريقة أن يقضي على الإمام الباقر عليه السلام، إلى أن طلبه أو طلب من واليه أن يأخذه إلى دمشق، وأخذه وأحضره في مجلسه، فأول ما أراد أن يهينه قال له: يا ابن العم، هذه الأسهم ارمي. رمي الأسهم. الإمام قال له: لقد كبرت، بمعنى أنا الآن يعني شيبة، أراد أن يتخلص. قال له: لا بد لك. إلى أن أعطاه أسهما، والقصة معروفة، فقام بأبي وأمي ورمى، فتعجب الحاضرون من رمي الإمام، لأن يرمي السهم في السهم ولا يخطئ، فتعجب هشام. قال له: وكان معه جعفر، الإمام جعفر الصادق عليه السلام، قال له: هل يعرف ابنك أيضا أن يرمي؟ قال له: نحن نتوارث العلم والدا عن ولد أو ولد عن والد. فغضب هشام، قال: أن الرسول صلى الله عليه وآله بعث للناس كافة، يعني ليش أنتم تفضلون أنفسكم على الآخرين؟ قال له: لقد فضلنا الله ولم نفضل أنفسنا، كما فضل الرسل على رسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، أيضا الأئمة عليهم السلام اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، الإمام في عقيدتنا الشيعية في المذهب الجعفري هو مجعول من قبل الله سبحانه وتعالى وليس من قبل أبيه، لا دخل إلى حتى الرسول صلى الله عليه وآله، الرسول صلى الله عليه وآله نفذ الأمر الإلهي: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الإمام جعفر عليه، الإمام الباقر عليه السلام، رجع من دمشق، ولكن هشام بن عبد الملك حقد عليه في قلبه، وأمر واليه إبراهيم بن الوليد أن يدس له السم. الرواية تقول أن الوالي دس للإمام عليه السلام سما في سرج، السرج الذي يركب عليه أثناء ركوبه للخيل، سمه، فانتقل السم من السرج إلى جسد الإمام الباقر عليه السلام، وأخذ مدة فترة، لأن السم من النوع القوي جدا، فانتقل بأبي وأمي إلى داره وهو يتلوى من الألم، أخذ يتقلب على فراشه إلى أن حان حينه ودنا أجله، نادى على ابنه جعفر الصادق وأوصاه بوصايا، قال له: أنت الخليفة من بعدي، أنت إمام هذه الأمة، وأوصاه بوصايا، من هذه الوصايا أن يؤخذ جزءا من ماله ويعمل نادبات له في منى يند ابنه. هذه سنة كما تقول الرواية، سنها الإمام الباقر عليه السلام، فقامت النادبات لمدة 10 سنوات يند ابنه في منى في موسم الحج في مثل هذا الوقت، إلى أن وصل إلى أجله، مد يديه ورجله وغمض عينيه، سكن أنينه وفاضت روحه المقدسة. أنا منا وإماما وسيدا، جاء إليه إمامنا جعفر الصادق وهو ينتحب، أخذه وجهزه، ألبسه وأدرجه في أكفانه، ثم أمر شيعته أن يحملوه، فحملوه وأخذوه إلى مسجد الرسول ليجددوا به عهدا. ثم أخذوه إلى دفن هناك مع أبيه وعمه الحسن. أوالي أوالي العزاء إلى الزهراء عليه السلام، النوح يا الزهراء على من أتنوحي، نوحج على المسموم لو نوحج على حسين، حنة نادت والدمع بالخد بادي، ان تسألوني يا خلق كلهم أولادي، لكن مصاب حسين صافي في فادي، أعظم مصايبنا علينا مصيبة حسن. لطمية 3-4 دقائق فقط مشاركة إلى الزهراء، جزاكم الله خير. على لسان الإمام الباقر يتكلم عن حياته: يا زماني هذا حالي، خلت بقلبي الليالي، يا زماني هذا حالي، خلت بقلبي الليالي، أنا الباقر قلبي دار، شافت عيني كم مصاب، أنا الباقر قلبي دار، شافت عيني كم صار يا زماني هذا حالي يا زماني هذا حالي شخلت بقلب الليالي يا زماني هذا حالي شخلت بقلب الليالي أعرض صوار للفاجعة واشرح بداية عمري شفت المصايب والمحن والباري هو اللي يدري أعرض صوار للفاجعة واشرح بداية عمري شفت المصايب والمحن والباري هو اللي يدري دور الطفولة شاهدت دم أهل بيتي يجري وتيسرت وأنا الطفل هذا الحصان من داخلي يا هضم أقدر أقوله شيبت من الطفولة يا هضم أقدر أقوله شيبت من الطفولة قلبي صوب كم صواب شافت عيني كم مصاب يا زماني هذا حالي شخلت بقلب الليالي يا زماني هذا حالي خلت بقلب الليالي أنا الباقر قلبي داب شافت عيني كم مصاب أنا الباقر قلبي داب شافت عيني كم مصاب يا زماني يا زماني وتوجهت خليل عدا علينا وشامل متوزع ذاك الوضع وانا الطفل وين اتجه وين اطلع واسمعت صرخة والدي يا ابني الباقر ارجع اركض دمعاتي تجري فوضت للباري امري اركض دمعاتي تجري فوضت للباري امري من هالموقف قلبي ينصاب شافت عيني كم مصاب وين اطلع اسلك وين يا دروب خلو زلم متحشدة الوادي السلام توجهت صرخة بدمع متحدة ونادت وينك يا علي يلتحضر بكل شدة لأطفالك احنا والدهار جار وعبر عن حده نزلة استار المصيبة حلت الليلة الرهيبة نزلة استار المصيبة حلت الليلة الرهيبة من عقب أهلنا الغياب شافت عيني كم مصام شافت علي كم مصام يا أبا جعفر.